الخطبة الأولى في يوم السابع من ذي الحجة عند الكعبة، الخطبة الثانية في وادي عرنة يوم عرفة، الخطبة الثالثة يوم النحر بين الجمرات، الخطبة الرابعة يوم النفر الأول يوم الثاني عشر من ذي الحجة. وكل هذه الخطب أفراد، وكلها بعد صلاة الظهر، إلا الخطبة التي كانت يوم عرفة فإنها كانت خطبتين ثم كانت بعد الصلاة، ثم كانت قبل الصلاة. يا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن من المعجزات التي تتعلق بهذه الخطبة أن الله فتح لها أسماع أهل الموقف جميعا، سمعها كل من شهد الموقف من مكانه، لقد فتح الله لها أسماعهم بغير مكبرات الصوت وبغير أجهزة تنقل الصوت إلى آذان المستمعين على كثرتهم الكاثرة وعلى عددهم الكبير الذي زاد كما يقولنا عن 120,000. في هذه الخطبة يحدد النبي صلى الله عليه وسلم معالم الرسالة، نفس المبادئ التي كان يدعو إليها وهو وحيد فريد في مكة، وأصحابه من حوله قليل مستضعفون في الأرض يخافون أن يتخطفهم الناس، نفس هذه المبادئ التي يعلنها اليوم وقد مكن الله له في الأرض بعد أن استخلفه فيها ومكى له دينه الذي ارتضى له عز وجل، ودخل الناس في دين الله أفواجا وجاء نصر الله والفتح، نفس المبادئ نفس منظومة القيم التي لم تتغير من حال القلة إلى حال الكثرة، ولا من حال الاستضعاف إلى حال التمكين، لأنها مبادئ راسخة وقيم ثابتة لم يزدها مرور الأيام والليالي إلا رسوخا إلا شموخا إلا تألقا إلا أصالة إلا لمعانا إلا بريقا. ماذا كان من هديه صلى الله عليه وسلم في مقامه هذا؟ إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب مضى الذي بين جمادى وشعبان. إن المعلم الأول الذي أراد أن يبرزه وأن يؤكد عليه إنما يتعلق بقضية التحليل والتحريم، صيانة لها من أن تمتد إليها يد العبث، من أن تمتد إليها يد البشر بالعبث وبالتحريف. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. إن الله جل وعلا جعل في كتابه 4 أشهر حرم. إن التحريم والتحليل قضية مرجعها إلى الوحي الأعلى المعصوم قرآنا وسنة صحيحة، ليس لأحد أن يحل حراما أجمع عليه، ولا أن يحرم حلالا أجمع عليه، ولا أن يبدل شرعا أجمع عليه. التحليل والتحريم حق خالص لله جل وعلا ثم للنبي صلوات ربي وسلامه عليه. لقد عبث القوم بالتحليل والتحريم، لقد رأينا كيف امتد عبثهم إلى التحليل والتحريم فيما ذرأ الله من الحرث والأنعام، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. لقد رأينا كيف امتد عبثهم إلى التحليل والتحريم عندما كانوا يتقربون إلى الله بقتل أولادهم سفها بغير علم. ما أكثر ما عبثت أصابع البشر في ذلك الزمان بالتحليل وبالتحريم، فأراد نبينا في إعلانه هذا أن يصون هذا المعلم الأكبر والأعظم في عمق الرسالة وتاريخها، أن يظل هذا الأمر إلى الله جل جلاله وحده، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يعلن الحرمات، يعلن الحقوق الإنسانية في أعظم وأول وثيقة حرمات وحقوق إنسانية تقطعت الوثائق قديمها وحديثها أن تبلغ عشر معشار ما أعلنه نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا المقام. إنه يعلن حق الإنسان في الحياة، حقه في الملكية، حقه في الكرامة البشرية. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ارتفع بها من مستوى الحق إلى مستوى الواجب، ومن مستوى الواجب إلى مستوى الحرمة. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. كأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر إلى الغيب من وراء ستر رقيق، وكان يستشرف واقعا سوف يعدو بعض أمته على بعض، ويبغي بعض أمته على بعض، ويريق فيها بعضهم دماء بعض. فكان من أعظم وأكبر وأبرز ما صدر به خطابه التأكيد على حرمة الدماء والأموال والأعراض. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: زنا بعد إحصان، أو قتل عمد عدوان، أو ردة بعد إيمان. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، الثيب الزاني، التارك لدينه المفارق للجماعة. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. لا يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. كل ذنب عصى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا أو مؤمنا يقتل مؤمنا متعمدا. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ثم تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن حقوق النساء. لقد خص المرأة في خطابه هذا الجامع، لقد خصها بفقرة مهمة استوصى بها أمته خيرا: اتقوا الله في النساء، فإنكم إنما أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. أخذتموهن بأمانة الله، يعني عندما جاء الزوج لكي يضع يده في يد ولي زوجته إنما عقد له على كتاب الله وسنة رسول الله، لكي يعلن المرجعية العليا الحاكمة لهذا العقد في كل أطواره، في كل تقلباته، في ميلاده، وفيما ينشأ عنه من حقوق وتبعات، وفيما قد يحصل أثناء طريق الحياة الزوجية من خصومات أو احتقانات، ثم ما يكون إذا قدر الله أن تنفصم عرى هذه العلاقة. إن الحجة القاطعة والحكم الأعلى في هذا وفي غيره إنما هو الشرع المطهر، إنما هو الوحي المعصوم قرآنا وسنة صحيحة. يا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بين حقوق الحكام والمحكومين أن الحاكم إنما يطاع في غير معصية الله جل وعلا. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لبشر في معصية الله عز وجل. إن لهم السمع والطاعة فيما أحب المسلم وفيما كره إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. ثم أكد في مقام آخر صلوات ربي وسلامه عليه أنه إذا أظلنا زمان أئمة يوم من صدقهم على كذبهم أو أعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولن يرد علي حوضي يوم القيامة. الحد الأدنى أن لا تصدقهم على كذبهم، أن لا تعينهم على ظلمهم، أن لا تشايعهم على باطلهم، فمن صدقهم على كذبهم أو أعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولن يرد علي حوضي يوم القيامة. إن حرمة الدماء والأموال والأعراض إنما هي قضية إنسانية عامة. إذا كان الخطاب هنا يتجه إلى المسلمين فإن في قواعد الشرع ومقاصده ما يجعله يتسع ليشمل البشرية كلها، ما لم تكن محاربة لله عز وجل، ما لم تكن صادة عن سبيل الله تعالى. إن المسلم يعصم دمه وماله وعرضه بإسلامه، إن غير المسلم يعصم دمه وماله وعرضه بمسالمته وبأمانه. فبالإيمان تعصم دماء وأموال وأعراض المؤمنين، وبالأمان والمسالمة تعصم دماء وأموال وأعراض غير المؤمنين، لكي تمتد هذه المظلة، لكي تشيع أجواء من السلام يستمتع فيها العالم بهذا الجو الآمن، لكي يتقلب الناس في أسفارهم آمنين، لكي يغدو ويروح مطمئنين. فعندئذ تنتشر كلمة الله عز وجل، وتوجد الأجواء الصحية المواتية للبلاغ عن الله عز وجل والبلاغ عن رسوله صلى الله عليه وسلم. لا تزال ذاكرة الأيام والليالي تذكر ما وقع من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عندما دخل على ملك التتار قطل شاه، وأخذ يكلمه في إطلاق سراح الأسرى، فأكبر الشيخ وأجل وأطلق له سراح الأسرى من المسلمين، فقاله: وأهل ذمتنا، لن نفارق هذا المجلس حتى تطلق سراح أهل ذمتنا كما أطلقت سراح أهل ملتنا. لقد أعطيناهم ذمة الله وذمة رسوله على أن يكون لهم ما لنا وعليهم ما علينا، أن تكون حرمة دمائهم كحرمة دمائنا. ولم يبرح المجلس حتى أطلق له سراح أهل الذمة، فخرج بالأسرى جميعا من أهل الذمة ومن أهل الملة على حد سواء. يا أتباع المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه، العالم تحدث عن حقوق الإنسان وعمل إعلان عن وثيقة عالمية 1948. في هذا العام اقتحمت قوات الاحتلال فلسطين، وكل الدول التي وقعت على إعلان حقوق الإنسان سارعت إلى التصديق على هذا الاحتلال، سارعت إلى الاعتراف به وإثبات الشرعية عليه. نفس الدول في نفس العام، عام 48 ميلاد حقوق الإنسان، إعلان وثيقة عالمية، نفس العالم نفس اللحظة إسباب شرعية على قوات الاحتلال التي تحتل فلسطين. طب هؤلاء الذين وقعوا على إسباب الشرعية على انتهاك حقوق شعب بأكمله، انتهاك حقوق مقدساتهم وحرماتهم وحقهم في بيت الله الذي ائتمنوا عليه، هل كانت بريطانيا يومها تعترف بحقوق الإنسان في المستعمرات التي كانت تحكمها؟ هل كانت فرنسا تعترف بحقوق الإنسان في الشمال الأفريقي وفي المغرب العربي؟ إنها أكذوبة كبرى. نفس اليد التي وقعت على وثيقة حقوق الإنسان، نفس اليد التي وقعت على إقرار انتهاك حقوق شعب بأكمله وإخراجه من أرضه بغير حق إلا أن يقول ربنا الله، إن الله جل جلاله قرن بين القتل والإخراج من الأرض، ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. إن مرارة الإخراج من الأرض كمرارة القتل، لا يعرف مرارتها إلا من تجرعها، لا يعرف طعمها إلا من ذاقها، لا تسأل عن هذا إلا من اكتوى بنارها، إلا من تجرع نفسها وآلامها. يا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الشيطان يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، لكنه رضي بالتحريش فيما بينهم. نعم، لقد رضي بإثارة الأحقاد والعداوات والبغضاء والبغضاء، وقد يئس أن يجتمع أهل الجزيرة على الشرك مرة أخرى بعد أن دخل الناس في دين الله أفواجا، وبعد أن طهر الله أرض الجزيرة من الكفر والشرك. يئس الشيطان أن يجتمع أهلها على الشرك بالله، لكنه ادخر لهم التحريش فيما بينهم، إيقاد نيران العداوة والبغضاء، تحريض بعضهم على بعض، تأريب بعضهم على بعض. فهذه دعوة إلى أبناء جزيرة العرب أن يذكروا وصية رسول الله في خطبة الوداع في آخر خطاب له: فاحذروه على أنفسكم، إن الشيطان يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، لكنه رضي بالتحريش فيما بينهم، فاحذروه على أنفسكم. ثم شعر نبينا في نهاية المطاف أنه قد أدى الأمانة وبلغ الرسالة، فقالهم: وإنكم ستسألون عني غدا فماذا أنتم قائلون؟ فارتفعت الأصوات كلها: نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة يا رسول الله. فشعشع الرضا في عينيه صلوات ربي وسلامه عليه، ثم أخذ يرفع إصبعها إلى السماء وينكتها بالقوم ويقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. وهكذا انتقلت التبعة من عاتقه إلى عاتق أمته صلوات ربي وسلامه عليه، لكي يسبح، لكي يتفرغ للتسبيح والحمد والاستغفار، ليلقى ربه جل جلاله راضيا مرضيا. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. بليز كم فرود ان شاء الله تقارب، ان شاء الله صحف المجلس، ان شاء الله نزاهم بالخير، تقارب الله زاهم بالخير، ولا تقف عند الباب، ففي مساحات كثيرة ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. Today the Sheikh is taking us in a journey with the Prophet صلى الله عليه وسلم in the last ceremony he did, in the last Hajj that he performed, that was known in the knowledge of Allah عز وجل and with the inspiration of the Prophet صلى الله عليه وسلم, as if it is a meeting to give an advice and say goodbye to a big crowd that superseded 120,000 Muslims who gathered around the Prophet صلى الله عليه وسلم. He alayhi salatu wasalam gave four khutbas during this Hajj. One on the seventh day of the Hijjah by Al-Ka'bah, and the second one in Arafah, and one at the day of Nahr, the first day of Eid, around the Jumarat, and the last one on the following day, which is the 12th of the Hijjah. And each one he gave one khutbah except the day of Arafah, as you know, because of the khutbah of Jum'ah, he made the two khutbas before the prayers. And all the rest happened after Dhuhr prayers. But one of the miracles of that day, that Allah Azza wa Jalla enabled that gathering of 120,000 people or more to hear the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam clearly without any advanced technology that we see nowadays, that we need the microphone, we need the speakers, we need this and that. Allah Azza wa Jalla, the Almighty, He allowed every single person to hear the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam and understand him. And he, alayhi salatu wasalam, that day, he emphasized on the principles of Islam, the principle of the message that he was sent with, the same principles that he did not compromise when he started this da'wah to Allah Azza wa Jal. When he was weak, when he had a lot of people weak around him, and now he is strong and he have a lot of strength in on earth, but still the message never changed to worship Allah Azza wa Jal, the Almighty, and to follow him. So the change in time or the place never changed the message, never changed the religion. Some of the things that we the Prophet ﷺ emphasized on. The first one, that time has passed around, went around, circled around, and came back to the same original way that Allah has created earth. When Allah Azza wa Jal has, the year is 12 months, and out of those 12 months, there's four that are sacred. Three following each other, and then one isolated, which is Rajab. In those days, no one is supposed to commit any crime or to do any hunting, anything, any harm. And we all know that the Arabs at that time, they used to change the secrecy of those months from one month to another according to their desires, if they want to attack a tribe or do any war with somebody else. And that's something that Allah has forbidden. They're following their desires, as if Allah is telling us that it is now we have to abide by the strict rules of Allah and to be not follow our desires and to follow exactly what He tells us. It is Allah is the one who decides what is permissible, what is forbidden. It's not up to our desires, like the people did in the past. And then, whatever there is a dispute among the Muslims, among the believers, that we have to take it back to Allah and His Messenger. We have to look what is the rule of Allah and His Messenger, and not to leave it to ourselves. The second thing that the Prophet ﷺ emphasized on, that he talked about human rights. Something that we hear about nowadays in so many ways that it does not represent the real, true human rights. The human rights that Prophet ﷺ talked about, it includes everything. It gives the right of people to live freely and to have dignity in their lives and to have ownership of things. The Prophet ﷺ said that your blood, your wealth, and your honor is all sacred, just like the sacredness of that day, that month, that place they are in. And that the Muslim, everything that Muslim own and possess is sacred and forbidden from others to take his blood, his wealth, and his honor. No one can take the money of another Muslim except whatever that first Muslim wants to give voluntarily, willingly. No one's supposed to kill anybody. Except on three things: somebody reverted from Islam, or someone who killed another person, or someone who committed adultery and he's married. There is always a space that Allah Azza wa Jal may not punish someone unless he committed that crime of killing someone. It is a great sin that Allah Azza wa Jal emphasized on it. He don't want us to come close to it. So the Prophet ﷺ told us not to come back after him, disbelievers in Allah, where we fight against each other, where we kill each other. Then he, alayhi salatu wasalam, talked about the rights of women. He ordered us to take care of the women. That they are a trust, that we have to remember that we took them with Allah as our witness, on the basis of the Quran and Sunnah. And then he talked about the rights of the leaders and those who are underneath them. But he emphasized that there is no obedience to any creation except in disobedience of Allah Azza wa Jal. So we don't obey no one, so we could disobey Allah Azza wa Jal. We could obey them in things that we love or things we might not like, but not in disobedience of Allah Azza wa Jal. And about those who are tyrants, who oppress people, we should not help them in their tyranny, in their evil doing. We should not believe them or trust them or help them into their oppression. Otherwise, we will never see the Prophet ﷺ around this fountain. And these rights are not only preserved for Muslims only. It's not only between the Muslims and each other. It's about any, included all humanity. All the humans who are civilians, that Islam has guaranteed this safety, this honor, this protection. When Ibn Taymiyyah went to talk to the king of the Tatars into freeing the Muslim prisoners of war, and after a while he agreed to free them, He did not stop there on only the Muslims. He asked for the freedom of also the non-Muslims who were prisoners of war. They were captured in their, who lived in the Muslim country safely. All those civilians who were caught and put in prison with the Muslims. And he did not leave until they were also freed. People talk about, or humanity, or globally nowadays, we hear that they talk about this initiative that was done in the UN about the human rights that's protected, and that was done in 1948, the same year that Israel conquered Palestine, that the establishment of the Jewish state came in to existence with all those countries who signed the human rights treaty, signed the acceptance of Israel. And they forgot all the rights of the whole nation that was bribed with this occupation and all the violations to those people of to even exist in their own life, on their own land, where they were forced to leave their land. And we all know about the crimes that would happen to our brothers, the Palestinians. What did France or Britain do in their colonization? Did they respect human rights? No, indeed they did not. They allowed every violation to happen in Palestine, but they talked about human rights as if they are the establishment of human rights. To deport people from their own land is worse than killing them. And only those who have suffered this, they could see the pain that's in the heart when someone is deported from his land, from his home. The shaitan has given up on Muslims to worship him in the Arabian Peninsula. But he accepted that he will whisper in them. He put problems in between them where they fight against each other. This is something the Prophet ﷺ told us. This is a fact. That he has given up on us, on the Muslims, to worship him in the Arabian Peninsula. And he accepted only to put the problems between them where they could hate each other and start to kill each other. The Shaykh is giving advice to all those who came from the Arabian Peninsula to remind them of this khutbah, to remind them of what the Prophet ﷺ said, to remind them of the advice of the Prophet ﷺ, that we should become brothers again and not to listen to the shaitan and all his tricks. When the Prophet ﷺ felt after he finished and he knew this to the end, he asked those who were present, what are you going to answer when you are asked about my performance, of what I did? They all start shouting, you indeed have delivered the message and given up, make it very clear to all of us. Until he, alayhi salatu wasalam, was pleased with their answer, and he continued his life until he met his creator. This ceremony of the Prophet ﷺ is something that we have to live with. We have to study it, to understand it, to implement it in our daily lives. So we'll be among those that Allah Azza wa Jal will forgive and will allow us, inshallah, to drink from the fountain of the Prophet. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في المشارق والمغارب اللهم عليك بأعدائك وأعدائهم فإنهم لا يعجزونك اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم انصر المرابطين حول المسجد الأقصى يا رب العالمين اللهم ثبتهم اللهم اربط على قلوبهم اللهم اربط على قلوب